قول الله لم يلد ولم يولد معناه نفي المادية والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية.